بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظ وتقريب معانيه، تأليف فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب النفقات. كتاب النفقات هو موضوع درس اليوم. ندعو الأخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا العنوان. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله: كتاب النفقات جمع نفقة، وهي كفالة من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها، وجمعت لتعدد مستحقيها كالزوجات والأقارب والمماليك. ما قال النفقة، قال النفقات لتعدد مستحقيها. نعم. فموجبها نكاح أو قرابة أو ملك. نعم. وقد بدأ المصنف بالأول، يعني بالموجب الأول وهو النكاح. أي نعم. قال يلزم الزوجة. نعم. يلزم الزوج. قال يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، أي خبزا وأدما وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه أبو داود. فالذي يجب للزوجة ثمانية أشياء: القوت والكسوة والفراش والمسكن والماعون ومؤونة النظافة والخادم لمن يخدم مثلها والمؤنسة عند الحاجة. يعني إذا صارت صغيرة تستوحش يحط عند واحدة تؤنسها. هذه صلى الله عليك تجب، هذه كلها واجبة. كما قال كيف يقول يجب، أي هذه كلها واجبة، كلها توفر للزوجة. أقول كلها واجب أن توفر للزوجة، يعني القوت والكسوة والفراش والمسكن والماعون ومؤونة النظافة، يعني إشنان ولا صابون، يعني حسب العرف أو حسب متعارف عليه، أو شامبو مؤونة النظافة، ومشط ونحو ذلك، والخادم لمن يخدم مثلها، إن كان يعني هي ممن يخدم مثلها فيجب على الزوج أن يؤمن لها خادم. والمؤنسة عند الحاجة، إذا كانت صغيرة أو تستوحش، يعني يضع عندها مؤنسة تؤنسها عن الوحشة. هذه كلها من النفقة الواجبة على الزوج. قال: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، أي يقدر النفقة بحسب حالهما إذا تنازعا في ذلك، ولهما حالات. قال: الأولى أن يكونا موسرين، يعني هي موسرة وهو موسر. أي نعم، فالنفقة نفقة الموسرين. نعم. قال: الثانية أن يكونا معسرين، فالنفقة نفقة المعسرين. صلى الله عليه. موسرين ومعسرين، ما الفرق؟ ها؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بين ماذا؟ موسرين ومعسرين. الموسر اللي عنده مال، عنده مال وعنده مال، أما المعسر اللي ما عنده مال، فقير. قال: الثالثة أن يكونا متوسطين. المتوسطين يعني نفقة المتوسطين حسب العرف. نعم. قال: الرابعة أن يكونا مختلفين. فهؤلاء المتوسطين يعني أيضا مختلفين، لأن هو موسر وهي معسرة، أو العكس، هي موسرة وهو معسر، فالنفقة تكون يعني نفقة المتوسطين. نعم. قال: بأن يكون الزوج موسرا والزوجة مختلفين والزوجة معسرة، معسرة، أو يكون الزوج معسرا والزوجة موسرة، ويرجع إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه، يعني القاضي، في التقدير حسب ذلك، ويرجع إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه في التقدير حسب ذلك. نعم. قال: فيفرض للموسرة تحت الموسر. قال: هذه الحالة الأولى، ويفرض هي الحالة الأولى. نعم. ويفرض فيها نفقة الموسرين. أي نعم. قال: قدر كفايتهما من أرفع خبز البلد وأدمه. أي نعم. مما جرت عادة أمثالها بأكله. أي نعم. قال: ولحما عادة الموسرين بمحلهما، أي يفرض لها من اللحم ما جرت عادة بلدهما باستعمال اللحم فيه من المدة، لاختلاف ذلك بحسب المواضع. بعضهم اللحم كل أسبوع، وبعضهم اللحم يوميا، وهكذا بحسب المواضع، وبعضهم اللحم يعني بعد شهر أو أي نعم أو أكثر حسب العرف. نعم. قال: وما يلبس مثلها من حرير وغيره، أي ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات عادة. قال: وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة. نعم. قال: حسب ما جرت به عادة البلد. يعني ما هي بغرفة نوم، إذا كان غرفة نوم جرت عادة البلد، غرفة نوم. نعم. حسب الموسرة. نعم، غرفة نوم 20,000 أو 24,000، الله المستعان، لكن حسب ما جرت به. نعم، عادة البلد. قال: وللجلوس حصير جيد وزلي. وزلي. نعم. الحصير البساط الصغير ينسج من النبات أو القصب أو الخوص. أو الخوص. الزلي البساط ينسج من الصوف. الزلي البساط ينسج من الصوف. أي نعم. الحين زل عجمي وزل تركي وزل. أي نعم. قال: وللفقيرة تحت الفقير، أي يفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير، وهذه هي الحالة الثانية. من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه مما جرت عادة أمثالهما باستعماله في بلده، والأدم كالخل والزيت مما يؤدم به الطعام عادة. نعم، يؤدم به الطعام، خبز ونحوه. وما يلبس مثلها ويجلس عليه مثلها ويجلس عليه أن يفرض لها من الكسوة والفراش ما يليق بمثلهما. نعم. قال وللمتوسط الغنية يعني هذا الموسرين وللمتوسطة مع المتوسط. قال وللمتوسطة مع المتوسط يعني كأنه سبق حالتين أن يكون معسرين وأن يكون موسرين بحسبهما، والمتوسط هذه الحالة الثالثة. نعم. قال وللمتوسطة مع المتوسط هذه هي الحالة الثالثة، وحكمها وحكم الحالة الرابعة واحد كما سيأتي. يعني المتوسط. قال والغنية مع الفقير. لازلنا في الدرس يا أخي، لازلنا في الدرس، أنا ما جلست الأسئلة بعد. نعم. قال والغنية مع الفقير هذه هي الحالة الرابعة. قال وعكسها أي الفقيرة مع الغني، ما بين ذلك عرفا أي ما بين نفقة الغنية مع الغني والفقيرة مع الفقير حسب العرف، لأن ذلك هو اللائق بحالهما، وعليه مؤونة نظافة زوجته، أي يجب على الزوج كلفة ذلك من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة. وأجرة قيمه يعني قيم الأشياء هذه، على كل حال حسب العرف، يعني إذا كان يعني العرف على شامبو ونحوه، الآن ما يستعمل السدر ولا يستعمل. قال دون خادمها أي لا يجب عليه مؤونة نظافة خادمها، لأن الزينة غير مطلوبة من الخادم. قال لا دواء وأجرة طبيب، أي لا يجب على الزوج مؤونة دواء الزوجة وأجرة الطبيب الذي يعالجها، لأن ذلك ليس من حاجتهما الضرورية المعتادة. أصبح الآن في العرف يعني الطبيب أجرة الدواء وأجرة الطبيب ألزم من النفقة. ولا شك. نعم. على كل حال المسألة إذا وصلت القضاء يقضي بهذا، وإذا يعني حصل التوافق ف ما أحد ينازعهم. نعم. بنص الشيخ أم اجتهاد هذا؟ هذا اجتهاد؟ لا، يعني هذا مقتضى الفقه، يعني هو يرى، هم يرون في يرون أن التداوي يعني نفسه التداوي وأجرة الطبيب هذا يعني ليس ضروريا، لأنهم يعتمدون على الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى، والآجال مكتوبة، والواحد ما إذا آلمه رأسه فزع إلى المستشفى، يعني لو فتح هذا الباب يعني كلفت يعني من يمونها، وربما أنها لا تكتفي بالمستشفى الحكومة، تقول بمستشفى خاص. أي نعم. فعلى كل حال بحسب يعني المتفق عليه، لكن إذا ارتفعوا إلى القاضي يحكم بهذا. هنا قال فائدة. أنا قلت للأخ أصبر، أنت ما تصبر مثله أو في المسألة. شلون تعال؟ على كل حال أطلق هنا لا دواء وأجرة طبيب، كل هذا حتى في الحمل والولادة الغالب السلامة، الغالب أن الحمل والولادة لا يحتاج إلى دواء ولا يحتاج إلى علاج. الحمل والولادة إذا كانت سليمة يعني تحمل وتلد ما شاء الله، تذهب ترعى غنمها وتأتي بولدها قد ولدته في المرعى زمان. أيوة، نعيب زماننا والعيب فينا، الله المستعان. يعني خبز حار أو فوليا حار، يلا هات. ايه من الميقات لما تركب الطيارة يقول لك اسأل المضيف متى أحرم، يعني البس تغتسل هنا، تلبس الإزار والرداء وتذهب للطيارة لابس إزار ورداء، إذا ركبت الطائرة انوي قل لبيك عمره. اي نعم، يعني مسافة بسيطة، يعني اي لبيك اللهم عمره على سلم الطيارة. نعم، في الطيارة اذا اذا اذا اقلعت او في الطيارة ماشي وطاير انت. نعم نعم. قال: فائدة تحصل مما سبق ان للزوجين حسب اليسار والإعسار أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون موسرين فعليه نفقة موسرين، الحالة الثانية أن يكون فقيرين فعليه نفقة فقيرين، الحالة الثالثة أن يكون متوسطين، الحالة الرابعة أن يكون مختلفين في الغنى والفقر والتوسط، ففي هاتين الحالتين الثالثة والرابعة يجب على الزوج نفقة المتوسطين، والله أعلم. انتهت الزوجة ونفقة الزوجة وما يتعلق به، ببيانه. نعم، لكن يعني لما قلنا انه لا يجب عليه قيمة الدواء وأجرة الطبيب، فيما لو قالت انا لا اخدمك ولا اعجن لك ولا اطبخ طعامك، ففي مقابل هذا يقول انا ما ادفع ثمن الدواء ولا أجرة الطبيب. لكن اذا تعارفوا، لانه لا يجب عليه، لا يجب له أن تعجن عجينه وأن تطبخ طعامه، لا يجب عليه، يعني لا يجب عليها. الواجب عليها يعني أن يستمتع بها في الفراش وينفق عليها النفقة المبينة هنا، لكن أن تخدمه يعني بإعداد الطعام يعني فحسب ما يتعارفان عليه. ربما بعضهن يعني تكون ما شاء الله يعني نور في البيت وتشتغل في البيت وتعد، هذه تستحق يعني ثمن الدواء وزيادة. وعاشرهن بالمعروف إذا بالمعروف لا هو هذا المعروف حسب المعروف. يعني دور واحد الآن يقول أنا ما أدفع ثمن الله، ما تجلس. نعم، شنع عليه المجتمع. المعروف أنه يذهب بها ويعالجها نعم. أحسن الله إليك. قال: فصل في بيان حكم نفقة المطلقة. هنا عاد نفقة المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية التي طلقها مرة واحدة ولم تخرج من عدتها، أو مرتين ولم تخرج من العدة، هذه رجعية. نعم. قال: فصل في بيان حكم نفقة المطلقة وبيان مسقطات نفقة الزوجة ووقت دفع النفقة الواجبة إلى الزوجة ووقت كسوتها وحكم النفقة على الزوج الغائب وغير ذلك. أين؟ قال: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. هي هذه كالزوجة، نعم. قال: لأن الرجعية زوجة بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، يستطيع أن يردها فهي كالزوجة، يعني لا يسقط من حقها إلا أنه ما يبيت عندها إذا شاء، أما إذا بات عندها وجمعها فخلص حصلت الرجعة. نعم. قال: فتدخل ضمن الزوجات فيما يجب لهن. أين؟ ولا قسم لها، أي لا قسم لها، لا يبيت عندها، أي للمطلقة الرجعية، أي للمطلقة الرجعية كما سبق بيان ذلك في كتاب النكاح. يعني لو كان عنده زوجتين أو ثلاث، وحده طلقها طلاق رجعي، لا يقسم للمطلقة رجعية، يبيت عند زوجاتي ولا يبيت عندها. نعم. قال: والبائن بفسخ أو طلاق، أي بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض كبرى. البائن، نعم، بفسخ أو طلاق. قال: لها ذلك، أي النفقة والكسوة والسكنة. نعم. كذلك الرجعية إذا خرجت من العدة أو بانت لا نفقة لها. نعم. قال: إن كانت حامل، يعني البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إذا كانت حامل. قال: أي بشرط أن تكون حاملا، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والنفقة للحمل لا لها من أجله، أي النفقة للحمل، أيوة لها. نعم. أيوة، النفقة في هذه الحالة لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، لا للمطلقة البائن من أجل الحمل. نعم. يعني ليس لها من أجل الحمل، ولكنه للحمل، لو سقط الحمل سقطت النفقة، لو عدم الحمل سقطت النفقة. نعم. قال: ومن حبست، ومن حبست هذا شروع في بيان مسقطات نفقة الزوجة عن الزوج. قال: ولو ظلما أو نشزت، يعني هجرت فراشه أو خرجت من داره بغير إذنه، نشزت، نعم، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، سقطت النفقة. نعم. قال أي زوجة حصل منها شيء من هذه الأمور سقطت نفقتها، لأنها منعت نفسها بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. نعم. بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة، أو صامت قضاء رمضان من آخر شعبان، لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها فلا تسقط نفقتها بذلك. نعم. فتبين من هذا أن مسقطات نفقة الزوجة هي ستة أمور. نعم. أولا حبسها عن زوجها. قال: أولا حبسها عن زوجها. ثانيا نشوزها عنه. نعم. ثالثا تطوعها بصوم أو حج بلا إذنه، أما إذا كان بإذنه لا. نعم، بلا إذنه. نعم. قال: رابعا شروعها في أداء واجب أوجبته على نفسها كالنذر والكفارة. خامسا شروعها في شروعها في صيام القضاء مع سعة وقته. أي نعم. قال سادسا سفرها لحاجتها. أي نعم. ولو بإذنه إذا سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها. نعم. صلى الله عليك. شروعها في صيام القضاء مع ساعة وقته. أي لو مع ساعة وقته على قضاء رمضان 10 أيام وبدأت تصوم من شوال وله حاجة يعني. أي نعم. فمن أجل زوجها لا تصوم إلا إذا ضاق الوقت بقي 10 من شعبان. أي نعم. أما إذا بقي 10 من شعبان فهي تصوم ولا تسقط نفقتها. أين؟ أين؟ قال ولا نفقة ولا سكنى ولا سكنى لمتوفى عنها. أين؟ أي لا تجب النفقة للزوجة المتوفى عنها من تركة زوجها لأن المال انتقل عنه إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم على الورثة. يعني ما في سبب لوجوب نفقتها على الورثة، هي وارثة من ضمنهم يكفيها الميراث إن كانت وارثة. قال ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها أخذ نفقة أخذ نفقة كل يوم من أوله كل يوم من أوله. إيه نفقة كل يوم من أول اليوم يعني من طلوع الشمس لأنه أول وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه. أين؟ لا قيمة لا قيمتها لا قيمة النفقة لا قيمتها أي لا أي قيمة النفقة. أين؟ قال ولا عليها أخذها أخذ قيمة النفقة يبي أعطيها فلوس بدل النفقة. أي نعم. ما يلزم تأخذ قيمة النفقة لأنه تحتاج إلى أحد يشتري لها واحد، لكن هو مكلف أن يشتري لها فطور وغدا وعشاء وكسوة. أي نعم. قال ولا عليها أخذها يعني أخذ القيمة أي لا يجب على الزوجة أي لا يجب على الزوجة أخذ قيمة النفقة لأنه ضرر عليها لحاجتها إلى من يشتري لها وغير ذلك. أين؟ ولأن ذلك معاوضة فلا يجبر الممتنع منهما عليها. أين؟ سواء كان هو ما يقال ادفع عوض ولا هي يقال اقبل العوض. أين؟ فلا يجبر الممتنع منهما من المعاوضة على من الزوجة والزوجة على المعاوضة. نعم. قال فإن اتفقا عليه أي على أخذ القيمة جاز ذلك. أين إن اتفقا عليه وزود شوي الله المستعان لأن الحق لهما لأن لا يعدوهما لأن الحق لهما لا يعدوهما. قال أو على تأخيرها اتفقا على تأخيرها أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز آخر الشهر آخر السنة. أي نعم. أي جاز التقديم والتأخير أي جاز التقديم والتأخير حسب ما اتفقا عليه لأن الحق لهما. أي نعم. قال ولها الكسوة في كل عام مرة في أوله. الله المستعان. كسوة في كل شهر حتى يعني كل حفلة حضرة الله المستعان. لكن هذا الواجب لها شرعا لها الكسوة في كل عام مرة في أوله في أول العام. نعم. قال ولها الكسوة في كل عام مرة في أوله أي أول العام لأنه أول وقت الحاجة وابتداء العام من زمن الوجوب فيعطيها كسوة السنة فيعطيها كسوة السنة كسوة السنة. نعم. لأنه لا يمكن ترديد الكسوة لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا. أين. بل هي شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. إلى أن يبلى. وإن غاب ولم ينفق، أي إذا غاب الزوج ولم ينفق على زوجته مدة غيابه، لزمته نفقة ما مضى، أي وقت غيبته، سواء ترك الإنفاق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، فإنها لا تسقط بمضي الزمان. قال: وإن أنفقت في غيبته، أي أنفقت الزوجة في غيبة الزوج من ماله فبان ميتا، غرمها الوارث، أي وارث الزوج ما أنفقته بعد موته لانقطاع وجوب النفقة عليها بموته، فما قبضته بعده لا حق له فيه فيرجع، لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله، فيرجع عليها ببدله. نعم، أحسن الله عليك. هنا يقول: يدفع ما مضى. اي طيب، هي أنفقت في غيبته ثم بان أنه مات، أنفقت في غيبته من ماله. اي نعم، وبان أنها أنفقت من ماله بعد وفاته كذا. لا، هو هي ما تدري أنه مات، هي ما تدري أنه مات، لكن أيه. تبين بعد في تبين أنها أنفقت من ماله بعد وفاته. هذا أيه. المال ليس له بعد وفاته، فكأنها أنفقت من مال الورثة، والورثة لا يجب عليهم النفقة، أن ينفقوا عليها، فيعودون عليها بما أنفق بما أخذت. هذا هو الحق. أيه. فبان ميتا غرمها الوارث، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا، شوف ميتا، غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. بعد موته ده يعني، يعني لو أنها أنفقت من ماله ستة أشهر، أنفقت من ماله ستة أشهر ومات بعد ستة أشهر، وأنفقت ستة أشهر بعد موته، يغرمها الورثة حق ستة أشهر فقط. أي نعم، أي نعم، واضحين. أي نعم، بارك الله. نعم. قال: فصل في بيان ابتداء وجوب نفقة الزوجة وحكم ما إذا أعسر بها أو تعذرت أو امتنع من دفعها. قال: ومن تسلم زوجته، أي التي يوطأ مثلها، وجبت عليه نفقتها، أو بذلت نفسها، أي بذلت له تسليم نفسها ابتداء أو بعد نشوز. قلنا إذا نشزت ما تجب لها النفقة، لكن هونت، يعني رجعت عن النشوز وسلمت نفسها، فتجب لها النفقة. نعم. قال: ومثلها يوطأ بأن تم لها 9 سنين، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. نعم. قال: وجبت نفقتها، أي وجبت نفقتها عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. رواه مسلم. قال: ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وجبه وعنته. إيه المجبوب اللي مقطوع ذكره لا يطأ. لو سلمت له وجبت عليه النفقة ولو أنه لا يستطيع الوطأ لصغر أو مرض أو جب أو عنة، يعني عنين ما ينتشر. أي نعم، أي كونه لا يستطيع الوطأ وسلم زوجة وجبت عليه النفقة ولو نعم. أي كونه لا يستطيع الوطأ لمانع من هذه الموانع. نعم. لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك والمانع ليس منها، المانع منه هو. أين؟ كالمؤجر إذا سلم العين المؤجرة أو بذلها. أين؟ سواء انتفع بالعين المؤجرة أو لم ينتفع وجبت عليه الأجرة. نعم. قال: ولها منع نفسها، أي يجوز للزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال. نعم. لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البعض البضع لو عجزت عن أخذ صداقها بعد ذلك. أي نعم، يعني ما يمكن تستدرك منفعة بضعها لو عجزت عن أخذ الصداق، فهي تمنع نفسها حتى يعطيها الصداق لها ذلك، يجوز. فإن سلمت نفسها طوعا أي قبل قبض صداقها الحال ثم أرادت المنع لم تملك، أي منع نفسها كما لو سلم المبيع ثم أراد منعه. أين؟ وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. أين؟ أي من زوجها المعسر، لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما، رواه الدارقطني. أين؟ يعني إذا لم يستطع النفقة يفرق، إذا ما استطاع أن ينفق عليها ولا استطاع يسكنها ولا استطاع، نعم لها الفسخ. إذا أعسر بالنفقة أو الكسوة أو المسكن فلها فسخ النكاح. قال: فإن غاب ولم يدع لها نفقة، أي غاب الزوج الموسر أي غاب الزوج الموسر ولم يعني يدع الغني. أين؟ موسر بالنفقة ولم يدع لزوجته نفقة. أين؟ نعم. وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، أي وتعذرت استدانة الزوجة على زوجها الغائب من أجل الإنفاق على نفسها، فلها الفسخ بإذن الحاكم، لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار. نعم. أما إن ترك لها نفقة أو قدرت على الأخذ من ماله أو على الاستدانة عليه فلا فسخ لها لعدم تعذر الإنفاق، والله أعلم. إن ترك لها نفقة أو قدرت على الأخذ من ماله أو على الاستدانة عليه، يعني قدرت على هذا، فلا فسخ لها لعدم تعذر الإنفاق، والله أعلم. بقينا في نفقة الأقارب والمماليك، انتهينا من نفقة الزوجة ونفقة المطلقة الرجعية وغير ذلك، والتي غاب عنها زوجها. نعم. صلى الله عليك. هي لو تنازلت عن السكنة مثلا، كيف هي لو تنازلت عن أمر مثلا السكنة؟ إذا تنازلت ما يخالف الزواج المسيار. أيها قالت: أنا عفيتك عن السكنة، تعال اسكن عندي وراضي بهذا، خلاص. نعم يا شيخ، إذا تنازلت حقها. نعم. ها؟ الموسرة، الموسر، المؤنسة، أي في فرق بين الاثنين. الخادم يروح يشتغل في البيت ويهيئ الأكل ويهيئ ما يحتاج إليه، أما المؤنسة دائما تقعد معها وتحكيها حدوثة كذا حتى تنام. فرق بينهما. نعم. الكسوة السنوية التي يعني تكفيها حولا كاملا، يعني مو لازم نحددها بخمار ودرع، لا، يمكن تصير خمسة دروع، يعني حسب العرف تغير هذا تلبس هذا. أي نعم. وخمر كثيرة يعني حسب ما تعارف عليه المجتمع. أين؟ وهذا يقدره القاضي يقطع النزاع. شوف حسن عليك أيضا إذا استغنت عن الإنجاب. نعم. إذا استغنت عن الإنجاب أسقطت حقها في. يعني هي لا تريد الإنجاب. أين؟ هذا ما هو من المقاصد الفاسدة. يعني كونه يتزوج ويشترط أن لا تنجب مقصد فاسد إذا كانوا أحرار. أي نعم. فالإنجاب من مقاصد الزواج. تناكح وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكون أحدهما لا يريد الإنجاب يعني هذا إخلال في مقاصد الزواج. على كل حال حتى لو تراضيا يعني هذا ليس من يعني ليس من كمال يعني مقاصد الزواج. ليست المرأة بس للمتعة فقط بل للإنجاب. يعني لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من بينهما من يعبد الله، من يجاهد في سبيل الله، من يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم بهم والأمم يوم القيامة. أي نعم. هذا مثلا تستعمل حبوب ولا تمتنع من الإنجاب ولا هو يمتنع من الإنجاب يقول تونا صغار خلينا نستمتع. هذا ما هو مقصد شريف. أي نعم. الله المستعان. هذا أصل أفكار دبت إلينا من غير المسلمين. يأثم إيه يأثم يأثم هو اللي بيرزقهم ولا الله اللي يرزقهم؟ هو يقول كفاية. وش مخافة؟ مخافة أنه لا يريد أولاد، لا يريد أن يربيهم، لا يريد أن يتحمل مسؤولية. جبان يأثم. نعم. الله المستعان. المسيار إذا توفرت الشروط إيجاب وقبول ومهر وشهود وأعلن ما في بأس. لكن المسيار أحيانا ما هو تعريفه؟ ربما يعني يعرفون المسيار بالنكاح العرفي، لا ولي ولا شهود. أي لا، هذا شيء آخر، هذا ليس سموه مسيار وهو نكاح صحيح، بس هي تنازلت عن السكنة، تنازلت عن بعض حقوقها. ما لا ضيب. نعم. صلى الله عليك شيخ. اي انا ادري سامعك بارك الله فيك. نعم. الان اذا عندنا في العرف اذا ملك الشخص عقد القران هي باقيه عند اهلها، هل تجب نفقتها؟ باقيه عند اهلها ما سلمت نفسها. لا. وش قريت توها الحين؟ وش قرينا قبل سطر قبل صفحة؟ أي ومن تسلم زوجته. فصل في بيان ابتداء وجوب نفقة الزوجة وحكم ما إذا أعسر بها أو تعذرت أو امتنع من دفعها. ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها، لكن لو أنا صغيرة ما يوطأ مثلها طبعا ما يعني ما تسلم له، وجبت عليه نفقتها أو بذلت نفسها، كانت ناشز وقالت خلاص أنا يعني سلمت نفسها ابتداء أو بعد نشوز وجبت نفقتها ومثلها يوطأ، يعني بشرط إن من يوطأ مثلها تجب نفقتها ولو مع صغر زوجته. تونا قريناه. أين نعم يا شيخ. ها نعم. زوجة غير مطيعة. اي لا، مدام نشزت زوجة راحت بيت أهلها. اي نعم. غير مطيعة ناشز، هذه أولا لازم يسجل أنها نشزت حتى تسقط نفقتها، يمكن يمكرون به. المهم انه يعني يثبت نشوزها، ما دامت ناشز لا نفقة لها، ما لها نفقة. ها الطفل لا، نفقته على والده. اي نعم نعم يا شيخ، ولو انفصلوا من بعضهم فنفقة الطفل على والده. نعم. ها الأب جاب أربعة من زوجه، اي زاد الكسل ما يعرف ربيه. ها اخاف زاد الكسل ما يعرف ربيه. اي لا، هذا الجبان، هذا ما يتحمل المسؤولية. ينبغي انه يترك الامر لله، يتحمل المسؤولية ويزيدون ان شاء الله يصيرون 30. ما لكم مالهم، رزقهم على الله. نعم الله، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم في موضعين من كتاب الله، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم. يكون النفقة افتراضي ولا واجبة؟ احنا نقرأ فقه يحكم به القضاة. النفقة التي تجب للزوجة واجبة بشروطها. أين؟ لكن لو نشزت الزوجة أو حبست عن الزوج، أي نعم، وحصل يعني من الموانع التي هي من قبلها، سقطت النفقة. لو الزوجة بنفسها يعني حضر بعد التقسيم للزوج، كيف؟ لو هي الزوجة ارتضت، إذا ارتضت وش عليه؟ خلاص تنازلت عن حقها. نقولنا تو لو تنازلت حتى عن السكنة ما في بأس. إيه؟ نعم. الأصل في الزواج المقصد الإسلامي، بارك الله فيك، لتسكنوا إليها، ولا قال لتسكنوا معها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وليس الاستمتاع فقط. كلمة الاستمتاع هذه ثانوية، الاستمتاع هذا ثانوي، أي نعم، لكن الأساس هو المؤانسة والمودة والرحمة والتعاون على البر والتقوى. أي نعم، وليس على العمل في البيت. لا لا يلزمها، لا يلزمها العمل على البيت، وهو أيضا لا يلزمه قيمة الدواء، لكن تلزمه النفقة. أما الدواء وأجرة الطبيب يقول لا يا بنت الحلال، أنت إذا تخدميني ما في بأس، مقابل هذا أنا أيضا أخدمك. أي نعم نعم. لا يكفي، تكفي هذه العمرة، في العمرة في سفرة واحدة، السفرة الواحدة فيها عمرة واحدة. نعم. لا نبغى سؤال عن النفقة والزواج ولا تركونا. نعم هي صادقة. أقول لها يعني، والزوج نفسه يقول أنا ما يلزمني طبيب ودواء وما أدري شلون، ووديك واجيب كذا، خليني أضمك دائما وخلاص وأنفق عليك. الظاهر أن خرجنا عن الدرس وروح الدرس. الدرس دائما يكون نعم. ها إذا كان مثلها ما تحتاج إلى مؤنسة، صغيرة تتوحش، ما يتركها في البيت الوحدة، الخادم يشتغل عنها، ما هو لها هو الخادمة، فيضع عندها مؤنسة حتى لا تستوحش. نعم يمكن صغيرة بعضهن ما يعني. ها لا، هذا يعني تفرضه المصلحة، تفرضه يعني استقامة الحياة الزوجية، وعاشرهن بالمعروف، هذا من المعروف. إذا زادت الدورة الشهرية المعتادة عن 7 أيام كالعادة، هي تعرف يعني الغالب أنه لا تزيد عن العادة إلا إذا كانت استحاضة، يختلف الدم، فما زاد مع اختلاف الدم فهو استحاضة، تصلي وتصوم يعني في الزيادة، نعم تغتسل وتصلي. إذا فات على المرأة قضاء الصيام ما يجب عليها من كفارة، إذا فات عليها قضاء الصيام وجاء رمضان آخر ولم تقضي يعني ما عليها من صيام رمضان فائت، إذا صامت رمضان الحاضر بعد طلوع رمضان تصوم القضاء وتطعم عن كل يوم مسكين كفارة. واضح السؤال؟ تصوم وتقضي مع الكفارة، نعم، لكن بعد صيام الفريضة الحاضرة، والله أعلم. باقي من النفقة شيء يا شيخ؟ نعم، باب نفقة الأقارب والمماليك. نعم. قال: باب نفقة الأقارب والمماليك. الأقارب جمع قريب، والذين تجب لهم النفقة منهم صنفان. الصنف الأول عمود النسب، عمودا النسب، وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سلفوا، وإن سفلوا من أولاد البنين، بفتح الفاء حتى يعني لا يكون من السفل الخلق السيء، لا، وإن سفلوا يعني نزلوا، نعم، وإن سفلوا من أولاد البنين، أين عمود النسب. نعم. الصنف الثاني كل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب غير الزوجين وغير عمودي النسب، فيدخل فيهم العتق، العتيق. أين فيدخل فيهم العتيق. كل من يرثه المنفق، يعني العتيق يرثه الذي اعتقه بالولاء، وهذه قاعدة، الذي يرثه، كل من يرثه المنفق فهو قريب تجب عليه النفقة للمحتاج. نعم. ويشترط، قال ويشترط، هذه مهمة، شروط الوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط. نعم. قال: ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط. الأول كون المنفق وارثا للمنفق عليه. أي نعم، هذا شرط. قال: الشرط الثاني فقر المنفق عليه، فقر المنفق عليه. نعم. قال: الثالث غنى المنفق، الثالث غنى المنفق، المنفق لا يكون غني، قادر على الانفاق. أي نعم، والمنفق عليه يكون فقير، وكون المنفق وارث، هذه الشروط. نعم. قال: تجب أو تتمتها لأبويه، وإن علوا كلها أو تتمة النفقة لأبويه وإن علوا. قال: أي تجب النفقة كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا، المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تكملتها إن كان يملك البعض لأبويه، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. قال: ولولده وإن سفل، أي وتجب النفقة أو تتمتها لولده ذكرا كان أم أنثى وإن نزل، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي الوالدات المرضعات إذا كن مطلقات ويرضعن ولدا للمطلق، فأوجب على الأب نفقة الرضاع. الرضاع، نعم. قال: حتى ذوي الأرحام منهم، أي من آبائه وأمهاته كأجداده وجداته الساقطين، ومن أولاده كولد البنت وولد بنت الابن. أي نعم. حتى ذوي الأرحام منهم، أجداده وجداته الساقطين، يعني من الإرث ما يرثون، حجبه معسر أو لا، أي تجب على الغني النفقة على قريبه المحتاج سواء كان محجوبا عن ميراث أو غير محجوب. مثال ذلك، قال مثال ذلك من له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا عن الجد بأبيه المعسر. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونتابع المؤذن وندعو بالوارد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول زوجها وجوزة غير مطيعة لزوجها وحدث منها ما حدث من عشرة سيئة ولم ينفع، إيش وين صاحب السؤال؟ وهل ينفع؟ وهل بينهم إيش؟ حي وصل بينهم الشتم والسب وعدم الاحترام، فهل الزوج في هذه الحالة يطلق أو يتجوز؟ والله زين تزوج إذا صار شجاع، نعم تزوج لأنه تأديبهن أحيانا بالزوجة الأخرى، أول شيء يعظها ثم يهجرها في يعني في الفراش كما أرشد الله عز وجل، ثم يضربها ضربا غير مبرح. أي نعم، إن لم يفد فيها هذا، أي نعم، أنت إن رأى أن الزواج بأخرى علاج فليفعل، أي نعم. وعلى كل حال إذا تزوج مرة أخرى يمكن نعم يكفي نفسه وكذا إلى آخر إذا كانت الأولى. على كل حال واضح الأمر، ما يحتاج إلى تفصيل. مباح له أن يتزوج إلى أربع، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ما طاب لكم من النساء، كواحد يجمع حريم ولا يطبن له تزيد حالته البؤس، لكن ما طاب من النساء. الله المستعان. هذا مسألة اللي يشكو زوجته وكذا، هو الحكم أن القاضي أو الحاكم يبعث حكم من أهله وحكما من أهلها للإصلاح، يعني إذا ما وجد إلى الإصلاح سبيلا يقترحان الطلاق يحصل هذا. نكمل يا شيخ. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، أي وتجب النفقة أو كاملها أو كمالها لكل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب كالأخ لأم والعم، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، ولأن الوارث أحق بمال المورث فينبغي أن يختص بإنفاق عليه وصلته، وهذا هو الشرط الأول. نعم. قال لا برحم، أي لا تجب النفقة عليه لمن يرثه بالرحم كالخال والخالة، لعدم النص فيهم ولأن قرابتهم ضعيفة، سوى عمودي نسبه، فتجب نفقتهم ولو لم يرثهم المنفق، كجد موسر مع أب فقير، فتلزم الجد الموسر نفقة ابنه الفقير. قال سواء ورثه، لأن الجد ما يرث ابن الابن، إنما يرثه أبوه الفقير، ولكن تلزمه النفقة ولو لم يرثه. سواء ورثه آخر، قال سواء ورثه آخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق، أي لا يشترط في وجوب النفقة كون المنفق عليه وارثا للمنفق، كون المنفق عليه وارثا للمنفق، بل تجب سواء كان سواء كان وارثا كالأخ المعسر أو غير الوارث كعمة المنفق وعتيقة المعسرين. أين المعسرين؟ قال إنما يشترط العكس أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه كما سبق. كعمة المنفق وعتيقة المعسرين وعتيقه نعم المعسرين، العمة المعسرة والعتيق المعسر. نعم. إنما يشترط العكس أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه كما سبق، يعني المنفق عليه لا يشترط أن يكون وارث، وإنما المنفق هو الذي يشترط أن يكون وارثا. هذا خلاصة. نعم. بمعروف النفقة. قال بمعروف أي بمقدار النفقة يقدر حسب المتعارف، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الأب نفقة الرضاعة بالمعروف، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. على الوارث نعم، الذي يرث يجب عليه النفقة بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. قال هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن التكسب، لأن النفقة تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة. أين؟ قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى، أي إذا كان ما ينفقه فاضلا عما ذكر، وهذا هو الشرط الثالث، من حاصل أو متحصل أو متحصل أو من حاصل أو متحصل من حاصل أو متحصل هنا. أي بأن يكون ما ينفقه حاصلا في يده ومتوفرا لديه، أو يتحصل من صناعة أو تجارة تغل أو وظيفة. نعم. قال لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنع. إذا صار عنده ملك ما نقول تبيع الملك حتى تنفق. نعم. أو رأس مال نقول يؤخذ من رأس المال هذا الذي يتاجر فيه، وآلة صنعة ما نقول تبيع آلة الصنعة يعني تكسب منها. أي لا تجب نفقة القريب من هذه الأشياء لحصول الضر بوجوب الإنفاق من هذه الأشياء، لأنها يتحصل منها قوته وقوت من يمون. يتحصل منها قوته وقوت من يمون. نعم. قال ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. أي تجب نفقة المحتاج على أقاربه الوارثين، كل منهم يتحمل منها بقدر إرثه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، إذا كان له أم وجد تحملا نفقته على هذه الكلفية، لأنه لو مات لورثاه على هذه الصفة، لأن للأم الثلث والباقي للجد. نعم. وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، لأن للجدة السدس من ميراثه والباقي للأخ، فيتحملان النفقة كذلك. نعم. والأب ينفرد بنفقة ولده. نعم. أي يتحملها كلها، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. فأوجب عليه نفقة الرضاع دون أمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، رواه الجماعة إلا الترمذي. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفقره، وأما الأخ فلحجبه بالابن فهو غير وارث، وغير الوارث لا يجب عليه شيء. نعم. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. نعم. لأن الجدة موسرة ولا يمنع وجوب النفقة عليها حجبها بالأم الفقيرة لعدم اشتراط الإرث في عمودي النسب. نعم. ومن عليه نفقة زيد مثلا لفقره وكونه قريبا له فعليه نفقة زوجته، لأن ذلك من حاجة الفقير، لأنه لا يتمكن من إعفاف نفسه إلا بها. كضئر لحولين، أي كما تجب عليه نفقة مرضعة طفل قريب له لمدة حولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. والوارث إنما يكون بعد موت الأب، فدلت الآية على وجوب نفقة المرضعة على وارث المرتضع بعد موت الأب. ولا نفقة مع اختلاف دين. نعم. أي بين القريب وقريبه بأن يكون أحدهما على ملة والآخر على ملة أخرى، كالمسلم مع الكافر واليهودي مع النصراني، لعدم التوارث بينهما. والنفقة إنما تجب على الوارث. نعم. إلا بالولاء فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه مع اختلاف الدين كما سبق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.